الله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله ولزوم طاعته لقوله عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد فإن السعادة شعور يسعى معظم الناس إلى تحقيقه وتحصيله والفلاسفة يقولون إن الخير الأسمى هو السعادة كما ويعتقدون أن الناس جميعا يسعون إلى السعادة فمنهم من يخفق وهم الأكثر ومنهم من ينجح ولا شك أن كل إنسان عاقل يحب أن يعيش سعيدا حميدا معافى من المصائب والأمراض وقد وعد الله عباده المؤمنين الذين عملوا الصالحات بحياة طيبة هنيئة مليئة بالسكينة والرضا والطمأنينة فقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون إذن من آمن وعمل صالحا له حياة طيبة في الدنيا أما في الآخرة فله دار المقامة وله دار السلام الجنة لا حزن فيها ولا خوف ولا تعب ولا نصب فنسأل الله كما جمعنا في بيت من بيوته أن يجمعنا في جنته تحت مستقر رحمته اللهم آمين كما وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال التي يؤجر عليها صاحبها التبسم فتبسمك في وجه أخيك لك صدقة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وجعل من أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور في قلب أخيك المسلم فقال صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على أخيك المسلم تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفرحون ولكنهم كانوا يفرحون بفضل الله وبما يرضي الله وتحقيقا لنصر الله، ولم يكونوا يفرحون بمعصية الله ولا استجلابا لما يسخط الله أو يغضب الله. أما اليوم في زماننا هذا، وللأسف أقولها بملء الفم، لا يكاد يخلو فرح من أفراحنا إلا وتنتهك فيه المعاصي، فتجد الأعراس مليئة بالاختلاط والأغاني والتكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان، وتجد حفلات التخرج مليئة بالسفور والمجون والمظاهر الكذابة. وبما أننا على مشارف موسم الأعراس وحفلات التخرج، ارتأيت أن يكون عنوان هذه الخطبة أفراحنا بين المشروع والممنوع. والله أسأل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. أولا إخواننا، حكم الزواج في الشرع حكم أنه مندوب، يعني مستحب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بحديث يحث فيه الشباب على الزواج، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. كما أن الزواج له الأحكام التكليفية الخمسة، فقد يكون مباحا وقد يكون واجبا لمن تتوق نفسه إلى الزواج، وإن لم يتزوج قد يزني، حكم الزواج واجب. وقد يكون حكم الزواج حرام إذا كان يعلم أنه سيظلم المرأة ولن ينفق عليها، فهذا حكم الزواج عليه حرام. ومن الأمور التي تستحب عند الزواج هي إشهار النكاح، ما يسمى اليوم بالأعراس أو حفل الزفاف. ولكن شو الهدف وما هي الحكمة من العرس أو حفل الزواج؟ إخواننا، الحكمة من الزفاف والعرس هي إشهار النكاح، حتى يعلم الناس أنك تزوجت من الإمرأة الفلانية، ولا تتهم المرأة أو الرجل بالزنا، ولا يشك في النسل الذي خرج منكما. وتعالوا بنا نحلق إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الزمان الجميل، وإلى عرس قد حضره النبي صلى الله عليه وسلم. يرى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن عوف، فيجد عليه أثر الصفرة، والصفرة هو الطيب الذي يضعه النساء، فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: تزوجت؟ فيخبره عبد الرحمن بن عوف أنه تزوج امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم سكت إليها؟ يعني كداش أعطتها مهر؟ قال: زنة نواة من ذهب. أعطاها مهر وزن نواة من ذهب، نواة الطمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه، يعني اعمل وليمي. فإذن إخواننا، هذا هو العرس بالمفهوم الإسلامي. إذن في عنا مهر وفي عنا وليمي. بقول لك الوليمي يعني أدنى الكمال فيها أنها تكون شاة، يعني تذبح خروف، وتحصل الوليمة ولو بشيء قليل من الطعام أو الشراب. يعني مثلا ممكن واحد يعزم ناس ويشربهم مثلا قهوة أو شاي بحكم الشرع، حصل أو حصلت الوليمة، تحصل الوليمة، يقول الفقهاء تحصل الوليمة ولو بشيء قليل من الطعام أو الشراب. ولكن إخواننا، هل على هذا تقوم أعراسنا اليوم، أم هي مليئة بالتكلف والأمور المحرمة التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ الأمر الأول إخواننا، في عنا انتهاك لحدود الله بحجة بين قوسين فرحة العمر، فلأنها فرحة العمر يجيز الزوج أو أهل الزوج لأنفسهم أن يأخذوا قرضا ربويا. هم تبلش الأخطاء بأخذوا قرض ربوي. طيب ليش بأخذوا القرض ربوي؟ عشان يجيبوا مغني ويدفعوا له 10 إلى 15 ألف شيكل بحجة إيش؟ فرحة العمر. يحصل الاختلاط بالعرس النساء مع الرجال بحجة فرحة العمر. وشوف أخواننا التكلف والاستغلال للعريس. بدلة العروس التي تلبس مرة واحدة في العمر، مرة واحدة تلبس، اليوم صار يصمموها وبتكلف 15 و20 ألف. طب أخواننا هذا مش حرام؟ هذا مش إسراف؟ هذا مش تكلف؟ هذا مش تحميل للنفس فوق طاقتها؟ وإحنا ندعي ربنا سبحانه وتعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وإحنا منحمل حالنا فوق طاقتنا. بروح على المكياج العروس، مكياج العروس بكلف حوالي 5000 شيكل، يلا أعطيها ليه؟ بحجة فرحة العمر. فإخواننا نحن نضيق على أنفسنا، نحن نكلف أنفسنا فوق طاقتها. ولا يعقل أن تقام الأعراس وتكون فيها أجواء الفرح، يعني في أغاني وفي صواريخ وفي رقص، بالرغم من حال الأمة الذي لا يخفى على أحد. يعني في أناس قريبين منا جدا يذبحون من الوريد إلى الوريد، هدمت بيوتهم، سفكت دماؤهم، يلتحفون السماء ويفترشون الأرض. ما قدرناش نعمل وقفات احتجاجية، ما قدرناش نطلع بمظاهرات، منعنا. ولكن مش أقل إخواننا من أنه ما نظهر مظاهر الفرح. لا يعقل. أين الأخوة؟ أين الإسلام؟ أين الدين؟ أين المروءة؟ فإخواننا نحن ندعو من هذا المنبر أنه إخواننا كل إنسان عنده عرس يعمل عرس إخواننا، ولكن أضعف الإيمان أنه ما نظهر مظاهر الفرح. لا يعقل يكون في أغاني ويكون في رقص ويكون في مفرقعات وحال الأمة يبكي الحجر. وإخواننا يعني الذين يدعون بأنه هاي فرحة العمر، أصلا هذا المفهوم غلط. يعني مين اللي قال أنه هاي فرحة العمر؟ نحن لا نفرح فقط عند تزويج الإبن، نحن نفرح عند نجاحه، نحن نفرح عندما ينجب ذرية صالحة. فأسباب الفرح كثيرة وليست محصورة ولا مقتصرة على عرس الإبن. فإذا إخواننا نحرص على أن تكون أعراسنا مبنية على مرضات الله سبحانه وتعالى، نفرح بفضل الله وبما يرضي الله، وتكون أعراسنا خالية من مزامير الشيطان ومن شرب الخمور ومن الاختلاط. الأمر الثاني بالنسبة إخواننا لإنقوط والتكلف في المبالغ طائلة. يوم إخواننا في كثير ناس بصيبة حرج من كثرة الأعراس وقلة المعاش. في ناس كل معاش الشهر بروح على الأعراس. وإحنا اليوم كثير ناس تعتبر أنه إنقوط هو دين. فإخواننا من العبارات الجميلة اللي سمعتها من بعض الإخوة، قال أنا بروح على العرس مش من باب أنه أنا بدي أعطيه إنقوط عشان يعتبره دين ويرد لي إياه، لا إخواننا. قال أنا بروح حتى أشارك أخي فرحته. فما أجمل أنه كل إنسان فينا ينوي هيك، أنه أنا بدي أروح عشان أشاركه بفرحه، وإنت أعطيه دعم إله وأطلب وأنتظر الأجر من الله. أما أنه نعتبر أنه هذا سلف دين ونزيد في النقود، هذا الأمر إخواننا بزيد الأحمال والأعباء علينا. ولا يعقل أنه يعني الأعداء بضيقوا علينا وإحنا إخواننا منضيق على بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره التكلف، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نهينا عن التكلف. وعائشة رضي الله عنها كانت تقول: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فإخواننا نحن نيسر على أنفسنا، ربنا سبحانه وتعالى بسهل علينا، ولكن نحن الذين نجلد أنفسنا ونصعب على أنفسنا. فمن أخذ هذه القاعدة اللي هي قاعدة التيسير والتخفيف وقول النبي صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، صدقوني إخواننا سيتخلص من معظم المشاكل الاجتماعية والأسرية. النقطة الثالثة ونختم فيها الخطبة الأولى وهي قضية المهور. في كثير ناس أيضا يصعبون على الأزواج ويغالون في المهور. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما زوج ابنته فاطمة من أفضل نساء العالم ومن أشرف نساء العالم، عندما زوجها النبي صلى الله عليه وسلم من علي بن أبي طالب، كديش أخوانا كان مهرها 400 درهم. تعرف يعني كديش تقريبا 400 درهم؟ يعني تقريبا 16,000 شيكل. اليوم احنا عنا المهور كديش 50,000 ماشي، أما في ناس أخوانا في مناطق المثلث في بصل المهر لمئة ليرة ومئتين ليرة، يعني تقريبا أخوانا تقريبا 230,000 240,000. إخوان عشان تكونوا عارفين من باب الأمان العلمية، المهر إخواننا دين على الزوج، المهر دين على الزوج، دين في رقبتك وفي عنقك. في ناس تفكر يعني بس إذا الزوج مات أو طلقت المرأة يدفع المهر، لا إخواننا المهر دين عليك يجب أن تقضيه، وكديش أنت بتأديه أقرب بيكون أفضل. إذن المهر دين على الزوج، وأيضا نحن ندعو الأهالي الآباء أن ييسروا على الشباب المهور وييسروا عليهم الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إليه علي بن أبي طالب وأراد أن يتزوج ابنته قال له صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تستحلها به؟ فقلت علي بن أبي طالب يقول فقلت لا والله يا رسول الله فيش مع مال. فقال ما فعلت درع سلحتكها. في درع النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها لعلي بن أبي طالب. قلت فوالذي نفس علي بيده إنها لحطمية، يعني نسبة لبني حطم كانوا يصنعون الدروع، ثمنها رخيص. فقال ما قيمتها؟ 4 دراهم. قيمتها 4 دراهم. فقلت عندي الدرع موجود عندي. فقال قد زوجتكها، يعني شو كان مهر ستنا عائشة؟ هذا الدرع. وفي علماء أخر قال أنه كان مهرها 400 درهم. قال فبعث إليها بها فاستحلها بها. فهذا كان صداق، يعني مهر ستنا فاطمة رضي الله عنها. طيب وهذا البيت مين خرج منه إخواننا؟ خرج منه زينة الرجال وأشجع الرجال، بل سيدا شباب الجنة خرجوا من هذا البيت، الحسن والحسين. فمن ذا الذي قال إنه الرجولة لا تخرج إلا من البيوت الفارهة والبهارج الكذابة؟ معظم الرجال والعلماء الشجعان إخواننا خرجوا من بيوت فقيرة. إذن إخواننا نحن ندعو إلى ترك مظاهر الأفراح في الأعراس، وندعو إلى التخفيف وعدم التكلف في النقوط، وأيضا ندعو إلى تيسير الزواج على الشباب والتخفيف من المهور. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فيفوز المستغفرين. استغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. ومن مظاهر الفرح أيضا حفلات التخرج، ونحن على مشارف حفلات التخرج، وأنا مع تكريم طالب العلم الذي اجتهد لمدة 12 سنة في طلب العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. إذن طالب العلم له كرامة وله احترام، ويجب أن يكرم عند تحصيل النتائج الرفيعة. ولكن إخواننا أيضا يكون الفرح فيما يرضي الله وبما يعني يناسب ضوابط الشريعة. وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حفظ سورة البقرة في 12 عاما، 12 سنة حفظ سورة البقرة، حفظها وتدبرها وعمل فيها. بعد ما أنهى حفظ سورة البقرة ذبح جزورا، يعني ذبح ناقة وعمل وليمة، فهذا إله أصل. وابن حجر العسقلاني شرح كتاب صحيح البخاري، شرحه بكتاب اسمه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ومكث 25 سنة وهو يكتب بشرح صحيح البخاري. بعد انتهاء من الشرح أيضا ذبح وعمل وليمة وجمع الناس إليها من البلدان. فإذا إنه أنا أعمل وليمة إذا ابني نزح هذا مباح ومشروع، ولكن إخواننا ما نراه اليوم بحفلات التخرج من تبرج النساء واللبس القصير وشراء الملابس الغالية والإسراف والتكلف أيضا عند الشباب، تلاقي يعني الشاب هذا اللي بيجيش بالسنة غير مرة بعرف شكرا اسمه، تلاقيه لابس أثقل ملابس وزايب أثقل سيارات وبكتب اسمه على السيارة، كله تكلف إخواننا ومظاهر كذابة ورياء وعجب. وأيضا إخواننا ما يكون فيه بحفلات التخرج أغاني ورقص، كل هذا إخواننا لا يليق بشريعتنا ولا يليق أيضا بزماننا هذا المحزن اللي فيه يقتل الأولاد، عائلات فقدت، بيوت هدمت، كل هذا أخوانا يعني لا يجوز، كل هذا أخوانا يغضب الله سبحانه وتعالى. ماذا نقول لله إذا سألنا عن الأفراح التي انتهكت فيها حرمات الله سبحانه وتعالى وإخواننا بجانبنا يستضعفون ويبادون؟ نسأل الله أن يفقهنا وأن يعلمنا. إني داع فأمنوا. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا هما إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأنت يا أخي يا مقيم الصلاة أقيم الصلاة يرحمك الله. الله أكبر، الله أكبر.